بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قبل أن نبدأ في درس اليوم، هناك سؤال طرح، وهو سؤال يكثر لما يشاهد من آثار ومن أعمال ينتج عنها هذا السؤال، وهي مسألة المرور بين يدي المصلي. متى يجوز المرور بين يدي المصلي ومتى لا يجوز؟ وهل المرور بين يدي المصلي عام مطلق في كل المواضع في المسجد وفي غير المسجد، أو أنه خاص بالمساجد؟ وإن كان خاصا بالمساجد، فهل يشمل النهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لا؟ هذا مجمل ما جاء في السؤال، والجواب أن الأصل لمن يريد أن يصلي في المسجد أو في غير المسجد، ولو في البيت أو في السوق، إذا أراد أن يصلي فليتخذ سترة يتعين على المصلي، ويلزمه إذا حرص على تمام صلاته إذا أراد أن يصلي فليتخذ سترة. والسترة إما سارية من سوار المسجد، أو جدار، أو يضع علامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بأصحابه في غير المسجد جيء له بعنزة، عصا لها رأس مدبب تغرس، تكون بين يديه سترة. هذا هو الأصل. فإن لم يتخذ سترة، يعني المصلي، فقد ضيع حقه، وليس له أن يمنع الناس من المرور، لأنه فرط، وما دام قد فرط لا يمنع الناس. وإذا مر الناس بين يديه فإن صلاته تنقص، يكون فيها نقصان، لأنه فرط وتساهل وترك ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام أحدكم للصلاة فليتخذ سترة. قاله وفعله. أنس رضي الله عنه يقول: كنت إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. أما الإداوة فيتوضى بها، وأما العنزة فيضعها ساترا بينه وبين مرور الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذنا سترة أن نكون قريبين منها، ندلو منها حتى لا يتجرى إنسان ويمر بين الرجل وسترته. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة وأراد الدابة ليست عاقلة أن تمر، وكونها لا تعقل قد لا يؤثر المنع فيها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه دنا من السترة والتصق بها لتمر الدابة من ورائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سترة، قاله في هذا المسجد، ويشمل غيره من المساجد، فهذا المسجد ليس مستثنى. وعلى الناس أن يلتزموا بأدب السترة. إذا أراد أن يصلي يتخذ سترة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أذن لصلاة المغرب وأرادوا أن يصلوا ركعتين قبل صلاة المغرب كانوا يبادرون إلى السواري، والسواري هي الأعمدة الموجودة في المسجد، كانت معمولة من جذوع النخل، ليصلوا متسترين بها، فيتمكن من يريد الدخول يدخل. ويمكن أن نشير إلى نقطة هنا: بعض المصلين لا يروق له الصلاة إلا في مواطن المرور، في الطرقات التي خصصت في داخل المسجد يمر الناس بها، أو عند الأبواب دخول الناس وخروجهم منها، يقف يصلي ولا يتخذ سترة. وإذا أراد إنسان أن يمر يمنعه، فهذا خالف مرتين، لأننا نهينا عن الصلاة في الطرقات، نهينا عن أن نصلي في الطرقات. ولا يقول إنسان أننا في داخل المسجد، لأن هذه أماكن خصصت للمرور، ولأن من في المسجد ممن صلى قد يكون محصر مريض له حاجة للخروج لا يستطيع البقاء في المسجد ولا يتمكن من الانتظار إلى أن تنتهي من الصلاة، وربما أحدث وربما نجس المسجد وتكون أنت السبب. لذلك علينا أن نلتزم بآداب اتخاذ السترة. فإذا اتخذت السترة وصليت إليها، إن رأيت من يريد المرور لك أن تمنعه بعد اتخاذ السترة، تمنعه برفق، فإن تنبه لأنه ربما يكون غافل ولم يتنبه إلى أنك تصلي ولم يرى السترة فتنبهه، فإن نبهته وأبى وأصر أن يمر فلك أن تمنعه، وإن أصر لك أن تقاتله، فإنما هو شيطان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد التنبيه. وإذا رأيته مضطرا محتاجا فلك أن تتقدم قليلا وتدنو من السترة وتبيح له المرور من ورائك، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الحكم يشمل المسجد ويشمل المسجد الحرام أيضا، وإنما استثني في المسجد الحرام من يمر من بين يدي الصفوف، إنما هم الطائفون الذين يطوفون ببيت الله، لأن هؤلاء يطوفون حول الكعبة، والكعبة هي القبلة، ومرورهم أثناء طوافهم لا يضر بالمصلين. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الحج وجاءوا إلى مكة يريدون الطواف، كانت زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها امرأة ثقيلة وتريد أن تطوف وتخشى أن يؤثر عليها الزحام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف والناس يصلون، لأن إذا دخل الناس في الصلاة تطوف هي، فأجاز لها ذلك. ومن هنا قال العلماء إن الطائفين يخص لهم بالمرور بين يدي المصلي وما عداهم فلا، ومن أراد أن يصلي فليتخذ سترة. لكن هناك أحوال يقوم الناس للصلاة، يصلون الفريضة مع الإمام، وقد جعل الإمام لنفسه سترة، لكن داخل المساجد أحيانا فرج ما ملئت، والناس يقصرون، كل من جلس في مكان يريد أن يصلي فيه ما يريد أن يتقدم ولا يسد الفرج. ويأتي بعض من سبق يريد أن يلحق بالصلاة ويرى الفرج ويريد أن يدخل، فهذا له أن يدخل، وليس لك أيها المصلي وراء الإمام، ليس لك أن تمنع أحدا ولا تقول أنا اتخذ سترة، لأن سترة المأمومين هي سترة الإمام، الإمام هو صاحب السترة، ومن وراء الإمام لا سترة له. ويمر المار إذا وجد فرجة له أن يمر من بين يديهم ليلحق الصف ويكمل الصف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت راكبا أتانا، يعني راكب حمارة، في يوم منى، فجئت، والسبب الذي حمله على أن يركب الأتان كما يقول رضي الله عنه قال: وكنت يومئذ ولدا ختينا، يعني مختوم في تلك الأيام، فركب الحمار وجاء يصلي، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قال: فنزلت ودخلت بين يدي الصف، لأنه وجد مكان يريد أن يصلي، وتركت الأتان ترتع، ومشت الأتان بين يدي الصفوف. ومحل الشاهد أنه دخل بين يدي الصفوف وصلى ولم يمنعه أحد، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف من هذا أن المأموم إذا جاء إلى المسجد والصلاة قد قامت وهناك فرج وسعة بين الصفوف، له أن يمر من بين الصفوف ويدخل ويصلي، وليس لأحد من المصلين أن يمنعه، إنما الذي يمنع هو الإمام لو أراد أن يمر من بين يدي سترته. هذا مجمل ما يقال في هذه المسألة. إذن المأموم لا يمنع ما دامت الصلاة قائمة وفي إمام، ليس لأحد أن يمر بين يدي الإمام ما دام اتخذ سترة، ولو أراد يمنع. أما من وراء الإمام إن كانت هناك فرج وإن كانت هناك أماكن يمكن أن يصلى فيها فيدخل الداخل، سواء كان المصلون عند أبواب المساجد أو كانوا في الصفوف الأخيرة أو كانوا في الصفوف المتقدمة، ليس من حقهم أن يمنعوا أثناء الجماعة، إنما المنع يكون لو صلى الإنسان إماما أو منفردا. فإذا أراد أن يصلي منفردا فعليه أن يتخذ السترة أولا، وعليه أن يكون قريبا من السترة. فإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه بينه وبين السترة يمنعه. والمنع على درجات: تنبيه، إن أصر رده، إن لم يستجب يدفعه، وهذا ما صنعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب من بني مروان، يعني من الأمراء، أراد أن يمر فمنعه أبو سعيد، وظن الشاب أن أبا سعيد ليس من حقه أن يمنع، فأصر فدفعه أبو سعيد حتى أسقطه. فذهب الشاب وشكاه إلى الأمير، فسأل الأمير أبا سعيد: لماذا منع بهذه الشدة؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سترة. فإن أراد أحد أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هكذا أجاب أبو سعيد رضي الله عنه، وأدرك الأمير أن الشاب قد أخطأ في حق أبي سعيد. هناك لطيفة ذكرت وتذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يصلي في بيته، في داخل بيته، في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة ذات عيال، عندها أولاد، عمر وسلمة وزينب، هؤلاء كلهم أولاد زينب، أولاد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا أولاد أبي سلمة، وأبو سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة ليربي هؤلاء الأولاد. قام يصلي، فجاء سلمة يريد أن يمر من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين يدي النبي سترة، إما الجدار وإما شيء، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يمر، منعه، فامتنع. وفي أثناء خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وانشغاله بها، جاءت البنت واستقبلت النبي عليه الصلاة والسلام ومرت مسرعة، وما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من ردها. ولما سلم وفرغ من الصلاة قال حكمة وحكى واقعا، قال: إنهن أغلب، يعني الولد امتنع، أما البنت أصرت على رأيها، إنهن أغلب. هكذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه أحوال صلاة الإنسان واتخاذ السترة. وإني لأنصح الإخوة الذين يصلون في الطرقات أو يصلون عند أبواب المساجد أو يصلون في الأماكن التي يكثر فيها الزحام، أن يتجنبوا الصلاة في تلك الأماكن أولا إن تيسر لهم، فإن لم يتيسر لهم فليراعوا أحوال من يريد أن يمر. إن كنت متخذا سترة فادنوا من السترة واترك فرصة، لأن الناس إذا صلوا ربما جاءوا مبكرين وجلسوا زمنا طويل في المسجد واحتاجوا إلى الخروج لظروف، فهيئوا لهم ومكنوهم من الخروج، وكونك تدنو من سترتك هذا أولى. وإن لم تتخذ سترة فلا ترد أحدا، لأنك أنت قصرت أساسا في أمر كلفت به، وعندئذ لا ليس لك على الناس سبيل في منعهم، والله أعلم. ها؟ ما سمعت سؤالك. السترة ارتفاعها ليس لها حد، بحيث ان الناس يعرف انك انت تصلي اليها، وإنما الفقهاء يقولون بقدر ما كان يتخذ في الراحلة البعير، إذا وضعت عليه هناك خشبة صغيرة تستند إليها، لكن إذا تعارف الناس اليوم مثلا عندنا يستخدم الناس الكراسي، كراسي المصاحف، هذه تكفي أن تكون سترة. السواري سترة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العنزة عبارة عن عصا طولها مثل الذراع، مدببة، لها طرف مدبب تغرس به، هذه تكفي أن تكون سترة. فالسترة هي العلامة التي إذا رآها الإنسان عرف أنك وضعتها لتصلي وراءها، والله أعلم. أحيانا بعض الناس مثلا يتخذ صديقه من أمامه في الصف يقول له أنا أصلي فلا أحد يمر من بين يدي، فيكون هذا مثل السترة أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة العيدين. هذه ترجمة وضعها الإمام النووي رحمه الله للأحاديث المتعلقة بصلاة العيدين في كتاب الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. وقال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق. قال عن عبد الرزاق: قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. وأما عبد بن حميد لم يذكر الصيغة التي استخدمها، وإن أشار إليها في أول السند بقوله عن عبد الرزاق. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال شهدت صلاة الفطر، يعني صلاة عيد الفطر، مع نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، ومعه بلال رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال: قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدري حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. لا يدري، هكذا عندنا مضبوطة، ولعل الضمير يعود إلى النبي، ما عرف النبي شخصيتها. لا يدري من حينئذ من هي. قال: فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما فدا هلن فدا لكنا هلما فدا فيفدا لكنا أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخاء والخواتم في ثوب بلال. هذا هو الحديث الأول. ترجم له الإمام النووي بقوله: صلاة العيدين. وصلاة العيدين صلاتان شرعتا في يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يجتمع المسلمون ويصلون شكرا لله تعالى على ما هيأ لهم ووهب ومنح. أما صلاة عيد الفطر فبحيث أكمل الناس صيامهم كما قال تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وأما صلاة عيد الأضحى فشرعت لغير الحجاج ممن لم يحج وممن شارك الحجاج في طاعتهم وفي عبادتهم وفي دعائهم وفي أداء الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة، فإنهم يختمون ذلك بأداء صلاة العيد. وسيمر بنا سنن لهذه الصلاة. أولها أنها تصلى ركعتان، وأن هذه الصلاة الأصل أنها تصلى في مصليات العيد. يخرج المسلمون إلى الأفنية وإلى الصحراء وإلى الأماكن الفسيحة ليستوعبهم المكان فيؤدون الصلاة. لكن إن كان ثمة عذر كمطر أو برد شديد أو نحو ذلك، أو أن المساجد التي يصلون فيها تستوعبهم، فلا بأس أن يؤدوها في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها خارج المسجد في مصلى عيده. وكان مصلى العيد خارج المدينة، واليوم موقع مصلى العيد جزء من المسجد. كان يخرج ويخرج معه المسلمون بعد أن يصلوا الفجر ويغتسلوا ويتهيأوا وينطلقوا إلى مصليات العيد، حتى إذا ما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح أو رمحين قاموا يصلون صلاة العيد. أورد المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم في هذا الكتاب وفي هذا الباب أحاديث، بدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، جمع وقرن بين شيخين يرويان عن عبد الرزاق. وعبد الرزاق صاحب كتاب المصنف، فالحديث منقول من خلال كتاب المصنف. وعبد الرزاق نقل هذا الحديث عن طريق شيخه ابن جريج. وعبد بن جريج أو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هو من علماء مكة المشهورين وممن ألف المصنفات ومن أسبق من كتب في الحديث من أهل مكة، وكان يقارن بالإمام مالك في المدينة. مالك كتب الموطأ، وابن جريج كتب كتابه وسماه الموطأ أيضا، موطأ ابن جريج. يروي عن الحسن بن مسلم عن طاووس. أما محمد بن رافع فقد مرت بنا ترجمته كثيرا، نرجع إليها إن شاء الله. محمد بن رافع هو القشيري، محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما عبد بن حميد فقد سبقت ترجمته أيضا، وهو عبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي رحمه الله. قال جميعا، يعني كلا من محمد بن رافع وعبد بن حميد، يرويان عن عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر قائلا: عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. هذا هو عبد الرزاق. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم، كنيته أبو بكر. هو مكي، قال ثقة فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني الحسن بن مسلم، والحسن بن مسلم هو ابن يناق المكي، ثقة من الطبقة الخامسة، ومات قديما قبل سنة 100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس اللقب. قال ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 وروى له الجميع. ونلاحظ هنا ان الاسناد يكاد يكون مكيا من ابن جريج. ابن جريج ومن بعد ابن جريج الحسن ابن مسلم ابن يناق وطاووس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال شهدت صلاة الفطر يعني صلاة عيد الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وذلك في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات في المدينة، وفي نهاية كل سنة نهاية كل رمضان يصلي صلاة العيد، وكذا صلى صلاة العيد مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، يعني أيام خلافة كل واحد منهم، لأنها صلاة تتكرر ولأنها من مسؤولية الإمام هو الذي يتولاها. قال فكلهم يصليها قبل الخطبة، يعني يبدأ بالصلاة أولا، فإذا فرغ من الصلاة خطب الخطبة المشهورة. وسار السلف على هذا النهج، وأول من حاول أن يغير من وضع الصلاة والخطبة هو مروان بن الحكم لما تولى الخلافة أو لما كان أميرا على المدينة. ولعل الموجب لذلك أن الناس كانوا يحرصون على أن يصلوا مع الإمام، وما كانوا حريصين على أن يسمعوا خطبة مروان، فكان إذا صلى وخرج للخطبة انفض الناس، فأراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، لكن أنكر الناس عليه ذلك فرجع إلى السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال إلى يومنا هذا ولله الحمد. قال قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الخطبة بعد أن خطب الناس ووعظهم وبين لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بأن النساء لم يستمعن للخطبة حيث كن بعيدين عنه، والنساء في حاجة إلى سماع الخطبة، لذلك ذهب إليهن ووعظهن، ما كرر الخطبة لكنه وعظهن بما هو أنسب لهم، فقرأ عليهم الآية آية مبايعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قرأ عليهم هذه الآية ثم وعظهن قائلا: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، لأن كثير منهم ربما خرجت إلى المسجد ما كان عندها شيء. نعم هي تزينت ولبست الحلي وخرجت لتشهد صلاة الجمعة العيد، لأنهن طلب منهم أن يخرجن لشهود صلاة العيد وأن يخرجن العواتق ويخرجن البنات حتى من يجري عليهن دم الحيض يخرجن معهن، لكنهم لا يدخلون في المسجد ولا يصلون معهم، إنما يتنحين جانبا، يتنحين جانبا ليشهدوا هذا الخير مع المصلين، وليشاركوا المصلين في الدعاء لينالهم ثواب هذا الفعل. فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقد وصفت بأنها سفعاء الخدين، يعني إن على خديها سوادا، فقالت: يا رسول الله، ولما ليش نحن أكثر الناس؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني تخالفن الأزواج ولا تستجبن للأزواج ولا تطعن الأزواج. ولو أن الواحدة منكن أنفق عليها زوجها مدى الدهر ثم امتنع يوما، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير. لذلك أمرهن أن يستدركن هذا الذي يقع منهن بالصدقة، فأخذنا يتصدقن من حليهن. منهم من تنزع الفخت أو الفخ، يعني السوار، ومنهن من تنزع الخاتم، ومنهن من تنزع القرط، كل بحسب ما تراه أنسب لها في الصدقة. وأخذنا يلقينه في حجر بلال، يعني في ثوب بلال، وبلال جمع الصدقة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب النساء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيد وخطبهم وذكرهم، وخص النساء بالخطبة أيضا لأنهن لم يسمعن خطبته الأولى، وحثهن على الإنفاق والصدقة. فهذا الحديث دلنا على أن صلاة العيد في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى، وأنها يجتمع لها الناس وتصلى في مصليات العيد، فإن لم يتمكن الناس فليصلوها في المساجد، وأن تشهد لها، تشهدها النساء كما يشهدها الرجال، وأنه لا بأس أن يخص النساء بخطبة أو بجزء من الخطبة، ينبهنا إلى كثير من المخالفات التي قد تقع من الرجال ومنهن. وهنا كلمة جاءت في هذا الحديث، يقول بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية المبايعة بالنسبة للنساء، قال لهن: تصدقنا. فبسط بلال ثوبا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا لهن على الصدقة: هلما، يعني بادروا، هلما. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهن مشجعا، وهي كلمة ما كان يقولها إلا نادرا: فدا لكنا أبي وأمي، فدا لكنا أبي وأمي. هذه الكلمة عرف أنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، يوم أن نثر له الكنانة وأخذ سعد يرمي، ورمى سعد في ذلك اليوم 1000 سهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويشجعه، يقول له: أرمي سعد، فداك أبي وأمي. وهنا لما حثهم على الصدقة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، ولأن الصدقة يثاب عليها صاحبها، خصوصا إذا كانت صدقة نفيسة وصدقة يعني ثمينة. وهؤلاء النسوة أخذن يتصدقن من حليهن، فقال فدا لكن أبي وأمي. نعم، يعني تصدقوا أفديكم بأبي وأمي. ما في شك إن الإنسان ما في شيء أحد أغلى عنده من الأب والأم، الأب والأم أغلى ما عند الإنسان، فكونه يقول لهم أنتوا يعني لكم فضل أكثر من أبي وأمي هذا شيء طيب. فدا لكنا أبي وأمي تصدقنا، يعني استجبنا لهذا الطلب الذي طلبه منكم النبي عليه الصلاة والسلام، وبادرنا إلى هذا الخير، فإنكم بهذا الفعل قد تفوقوا يعني رضايا الذي أرضاه على أبي وأمي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.